بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندنا في القواعد الحسان المتعلقه بتفسير القران للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، القاعده 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لاجناس علوم القران. اول شيء عشان نفهم القاعده هذه، المؤلف رحمه الله يريد منك انك اذا فسرت الايه ينبغي ان تتامل هذا التفسير وتنظر في ثمره هذا التفسير، لا انك تفسر الفاظ فقط. تجد بعض الناس يفسر الكلمات والالفاظ ويمشي، لا، يقول لك ليست الالفاظ جاءت هكذا، الالفاظ جاءت لاهداف، ينبغي لك ان تفهم، يعني ينبغي لك ان تفهم، يعني مثل قول تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، تطبق في حياتك، تلتمس هذا المعنى وتستجيب لله والرسول واولي الامر منكم في طاعه الله. هذا الذي يريد الشيخ رحمه الله، هذا من ناحيه يقول الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفتي وفهمي لاجناس علوم القران. انت اخذت ايه، ينبغي لك ان تفهمها وتجتني ثمرتها، هذا المقصود. وهذا حقيقة هو، يعني هو الآن يرسل رسالة لمن، للمفسرين ومن تحت المفسرين، أن يستشعروا هذه الآيات ويطبقوها ويفهموا ثمرات هذه. ولا يقصد هنا علوم القرآن العلوم المعروفة، علوم القرآن مثل العلم الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والنزول، لا، ويقصد العلوم التي تذكر في القرآن وتكرر، والقرآن يشير إليها كأصل من أصول الدين، مثل الإيمان بالله، مثل الإيمان بالرسول، مثل الإيمان بالجنة وبالنار، هذه يسميها هو علوم القرآن. يعني هو يريد أن، ولذلك المؤلف ما أطال في القاعدة، لو أطال في أمثلتها ما انتهت، لأن يعني القرآن كله علوم، وكل مسألة في القرآن فيها علم وفيها ثمرة، وكل آية فيها علم وفيها ثمرة، سيطول الكلام، ولذلك هو اختصر أعطاك بعض العلوم. طيب تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. أيوه، هذا شفت شلون كلامه، يقول المقصود الأعظم في علم التفسير هو هذه القاعدة، هي المقصود الأعظم في علم التفسير. طيب كيف نعرفها؟ قال القرآن مشتمل على أصناف العلوم كلها، ما من علم إلا تجده في القرآن، زين، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع من هذه العلوم، يقف عنده ويتأملها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا، تجمع بين العلم والتصديق والحال، تكون متلبسا بهذا الأمر وتعمل بهذه الآيات. فكل آية فيها علم ينبغي أن، كأنه يقول العلم والتعلم، العلم والتعلم والعمل، هذا هو التفسير، التفسير أن تتعلم وتعمل. طيب تفضل. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يمثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال؟ ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته، وامتلأ القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل العقيدة. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال،

ومن مصيرهم. تكلم عن علم الجزاء في الدنيا وفي البرزخ أي في القبر وفي الآخرة، تتعلم تعرف هذه الأشياء وتؤمن بها ويزداد إيمانك بها، الأمر والنهي تمتثل الأمر تبتعد عن النواهي وهكذا. هو ذكر لك بعض النماذج، والعلوم لا تنتهي، يعني لا يمكن أن نقول العلوم هي التوحيد، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، أهل السعادة والشقاوة، الأمر معروف أنه يعني ممكن. ليست هذه علوم القرآن فقط، علوم القرآن أكبر وأوسع، لكن الشيخ رحمه الله اختصر وأعطاك قاعدة حقيقة مهمة جدا، أن التفسير ليس تفسير نظري تفهم المعاني تمشي، لا، تدرس وتفهم وتطبق وتعمل وتستفيد. هذا المقصود، هذا هو مقصود الشيخ. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نواصل في القواعد التالية بإذن الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.